بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البردي وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي جزء والحكم وحبيب. الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه، وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبده: وسمعت عبدان قال: كان عبد الله بن المبارك قرأ حديث بكر بن خنيس، فكان أثيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. قال أحمد: وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. وأخبرني موسى بن حزام قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال كلام الإمام الترمذي رحمه الله متصلا بما قدمه أولا من أن أئمة الدين وحفاظ الملة حملهم على الكلام في الرجال النصيحة للمسلمين، وأنه لا يجوز أن يظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس على وجه الغيبة المحرمة، وإنما أرادوا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، فإن بعض الذين ضعفوا صاحب بدعة، وبعضهم متهما في بعضهم كان متهما بالحديث، وبعضهم أصحاب غفلة، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وهذا قد مضى في كلامه رحمه الله وقد قررناه، ولا زال كلامه يتصل بتقرير ذلك بالتمثيل عليه والتدليل على ما قرر، بالتمثيل والتدليل على ما قرر من صنيع الأئمة والسلف. والكلام شرحا على لهذا المقطع الذي قرئ من وجوه: الوجه الأول هو أن الإمام الترمذي رحمه الله هنا ذكر أن من الأئمة من تكلم في الرواة جرحا وتعديلا على القاعدة المتقدمة انطلاقا من القاعدة التي تقدم تقريرها، وهي النصيحة للدين وإلى آخره. ومن هؤلاء الأئمة الذين مثل بهم ها هنا من كلامه في الرواة أو في الرجال الإمام عبد الله ابن المبارك. الإمام عبد الله ابن قرب هذا شوية كذا لأن هذا ما يجب. نعم. الإمام عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى. والإمام ابن المبارك مشهور معروف عنه كلامه في الرجال، وأنه متكلم في الرجال والرواة. وهؤلاء الذين تكلم فيهم أو مثل بهم الإمام الترمذي ليس كل من تكلم فيه الإمام ابن المبارك هؤلاء الذي تكلم فيهم فقط، فقد تكلم فيهم وفي غيرهم. وهؤلاء الذين تكلم فيهم ممن ذكرهم منهم من كان الكلام فيه من جهة بدعته، ومنهم من كان الكلام فيه من جهة ضبطه وغلطه وغير ذلك ما يتعلق بالضبط والحفظ. على ما تقدم بيانه من كلام الترمذي آنفا. فنحن نحاول أن نعرف أحوال هؤلاء الرواة الذين مثل لهم أو بهم الإمام الترمذي في كلام ابن المبارك فيهم. والسبب الباعث لترك الإمام عبد الله بن المبارك لحديثه، فقالها هنا: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهو بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ماذا؟ ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوف وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي جزء والحكم وحبيب. هؤلاء الرواة الذين ذكرهم. فنحن نريد أن نعرف السبب. إذا وجدنا سببا في تعليل ترك الإمام بن المبارك ذكر أو ذكرناه، وإن لم نجد سببا نستنبط ترك الإمام. أما مثل بهؤلاء فلماذا ترك حديث الحسن بن عمارة البجلي؟ أول من ذكر هنا الحسن بن عمارة البجلي. هذا الراوي الحسن بن عمارة البجلي قال فيه الإمام أحمد ومسلم وأبو حاتم والدارقطني متروك، كل هؤلاء الأئمة حكما وقال في الحسن بن عمارة بأنه ماذا؟ متروك. وكلام الإمام شعبة فيه ذكرناه غير مرة، وأنه قال المقالة العنيفة القوية، ما نقول عنيفة ولكنها قوية، قال: ما باليت زنيت في الإسلام زنية أم رويت عن الحسن بن عمارة البجلي. وفي رواية قال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن الحسن بن عمارة البجلي. طبعا في هذا يعني جرح شديد وتوهين له وبقوة، لا أنه يبيح لنفسه هذا عياذا بالله. قال الإمام علي بن المديني في هذا الرجل في الحسن بن عمارة: ما أحتاج إلى شعبة فيه، يعني لا أحتاج في تضعيفه إلى قول من؟ إلى قول شعبة في هذا الراوي. قال: لا أحتاج إلى شعبة فيه، أمره أبين من ذلك، أمره أبين من ذلك. قيل له: أكان يغلط؟ أهذا هو السبب؟ فقال: إيش يغلط؟ كأنه ينكر هذا السؤال. قال الراوي: ذهب إلى أنه كان يضع الحديث. يعني الإمام ابن المديني بهذا النكير عليهم بسؤالهم ذهب ما هو أبعد من الغلط، وهو أنه يضع ماذا؟ الحديث. وهذا مستفاد من مقالة الإمام شعبة فيه، نعم، في مقالته تلك، وبينها وعللها الحافظ ابن حبان في المجروحين، وبين السبب في هذا. قال: كان بلية العمر بن الحسن بن عمارة البجلي يعمد إلى حديث يرويه عن المدلسين، نعم، فيرويها عن الثقات، يعني يسقط الضعفاء ويسوي الإسناد، نعم. وبلغت هذه الإمام شعبة فأنكرها وألزق تلك الواهيات والموضوعات والمنكرات به. قال: فكان الحسن بن عمارة البجلي هو الجاني على نفسه، هو الجاني على نفسه بتدليسه الضعفاء والمتروكين. واضح؟ طيب، حتى الآن قد يكون تبين لكم السبب الذي من أجله ترك الإمام عبد الله بن المبارك حديث الحسن بن عمارة. واضح؟ وقد بين هذا لما سأله علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لابن المبارك لما تركت حديث الحسن بن عمارة لما تركته؟ فقال جرحه عندي سفيان الثوري وشعبة، جرحه عندي سفيان الثوري وشعبة، هذا السبب الذي من أجله ترك الإمام ابن المبارك حديث من؟ حديث الحسن، وهو أنه علم أن هؤلاء الأئمة إنما يتكلمون في هؤلاء أو في الرجال ديانة ولا يتكلمون إلا بعد تثبت وتبين، ولا يتكلمون عن هوى ولا عن حظ نفس ولا ولا، فجعلهم حجة وقبل مقالته. وقبل ماذا؟ قال جرحه عندي سفيان الثوري وشعبة واكتفى، مما يدل على قبول الأئمة لكلام الأئمة في الرواة. أيضا كلام ابن المديني في هذا الرجل قال ما أحتاج إلى شعبة فيه، قال أمره أبين من ذلك، لكن الأمر غير البين يحتاج فيه إلى شعبة. هذا الناقد البصير، واضح؟ فهمتم؟ فهذا الإمام إذن علل. طيب بماذا قال شعبة؟ شعبة اتهمه، صحيح؟ والسبب في اتهامه أنه يروي الأحاديث المنكرة والواهية والموضوعة عن أقوام ثقات ويدلسها عن ضعفاء فيسوي الحديث أو يمشيه، فألصقت التهم ماذا؟ به، أو ألصقت هذه الأحاديث به، عرفتم؟ إذن الراوي عنده علة، ليس أنه لا يحفظ، يحفظ، ولكن إسقاطه للضعفاء وتعمده لذلك وإكثاره منه كان هو الجاني على نفسه، كان هو الجاني على نفسه مع شدة تنسك الحسن بن عمارة، رجل متنسك معروف من عباد الكوفة، أقول هو من عباد الكوفة، ومع هذا نعم ما تردد الإمام شعبة في الكلام فيه ولا غيره من الأئمة، وهو الذي قال الناس كلهم مني في حل، خلا شعبة بن الحجاج حتى أقف أنا وهو بين يدي الله ويحكم فيحكم بيننا وخير الحاكمين، ما ضر شعبة حتى مات شعبة. وإذا ما جاء الحسن فالإسناد واهن جدا، ما ضر الإمام شعبة لأنه ذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عرفنا هذا الراوي لما تركه الإمام من؟ فهمتم هذا؟ طيب الثاني الحسن ابن من؟ ابن دينار. وهذا الراوي الحسن ابن دينار هو التميمي، هو الحسن ابن دينار التميمي، ويقال أيضا فيه أنه الحسن بن واصل، وكنيته أبو سعيد. قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تركه يحيى، يعني القطان، تركه يحيى وعبد الرحمن يعني ابن مهدي، تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع، تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع. وأما الإمام أحمد ويحيى بن معين فإنهما يكذبان، يرميانه بماذا؟ بالكذب، يرميانه بماذا؟ بالكذب. وقال الحافظ ابن حبان تركه وكيع وابن المبارك. وأما السبب في ترك الإمام ابن المبارك له ما أسنده العقيلي في الضعفاء عن سفيان بن عبد الملك قال: سمعت ابن المبارك يقول: أما الحسن بن دينار فكان يرى القدر، أما الحسن بن دينار فكان يرى القدر وكان يحمل كتبه إلى بيوت الناس، وكان يحمل إيش؟ كتبه إلى بيوت الناس ويخرجها من يده ثم يحدث منها وكان لا يحفظ، وكان يحمل كتبه إلى بيوت الناس ويخرجها من يده ثم يحدث منها وكان لا يحفظ. إذن سبب ترك الإمام ابن المبارك له لأمرين: الابتداع، وأنه لا يحفظ، وأنه غير ضابط ولا غير حافظ. وضح. الراوي الثالث وهو إبراهيم ابن محمد الأسلمي، وهو الشهير بإبراهيم ابن أبي يحيى، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، سئل الإمام مالك ابن أنس عنه: أكان ثقة في الحديث؟ سئل عن إبراهيم هذا: أكان ثقة في الحديث؟ قال: لا، ولا في دينه. قال: لا، ولا في دينه. وهذا إبراهيم ابن أبي يحيى كذبه جمع من الأئمة كالقطان، وقال الإمام أحمد: تركوا حديثه قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصل، تركوا حديثه قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصل. وقال مرة، أعني الإمام أحمد كما في رواية عبد الله عنه: قدري جهمي كل بلاء فيه ترك الناس حديثه، ترك الناس حديثه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: جهمي تركه ابن المبارك والناس، تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر. يقول البخاري: كان يرى القدر. ولذا لما كان أمره كذلك حذر الأئمة من الجلوس إليه ومن مجالسته، من مجالسة إبراهيم ابن أبي يحيى. قال بشر ابن عمر الزهراني، بشر ابن عمر الزهراني: نهاني مالك عنه، يعني أن أجلس إليه، قلت: من أجل القدر تنهاني عنه؟ من أجل القدر تنهاني عنه؟ قال: ليس في دينه بذاك، ليس في دينه بذاك. وقال الإمام سفيان بن عيينة: احذروه ولا تجالسوه، احذروه ولا تجالسوه. قال أبو همام السكوني: سمعت إبراهيم ابن أبي يحيى يشتم بعض السلف، يشتم بعض السلف، يعني بعض أئمة السلف، لأنه يرى القدر، وإذا كان يقول بقولة الجهمية أو جهمي في الاعتقاد لا بد أن يشتم من؟ السلف. قال البزار كان يضع الحديث، كان يضع الحديث وكان يوضع له مسائل، وكان يوضع له مسائل فيضع لها إسنادا، مسألة ينشئ لها ماذا؟ إسنادا نعوذ بالله. ثم قال وكان قدريا، وهو من أستاذي الشافعي، وهو من أستاذي الشافعي وعز علينا، وعز علينا يعني ماذا؟ أن يكون أستاذا للشافعي هذا الإمام. فإذا حال إبراهيم ابن أبي يحيى لما تركه الإمام ابن المبارك لضلاله وانحرافه في اعتقاده، وأيضا لأنه ماذا؟ لأنه وضاع كذاب مع الأسف. نعم وضح. طيب الراوي الثالث الذي بعده كم؟ الرابع مقاتل ابن سليمان، مقاتل ابن سليمان وهو البلخي المفسر، هذا كذبه جمع من الأئمة كوكيع والنسائي وابن حبان وغيره. قال الإمام البخاري سكتوا عنه، قال البخاري سكتوا ماذا؟ عنه. قال الإمام ابن المبارك ارمي به، قال الإمام ابن المبارك ارمي به، ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. إذن هنا كلامه بين أنه غير ثقة عنده، ولذلك ارمي به لكذبه. إذن هنا تهمته ماذا؟ أو السبب هو الكذب والضعف. طيب قال ابن حبان فيه كان يأخذ عن اليهود والنصارى، كان يأخذ عن اليهود والنصارى من علم القرآن ما يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوق، وكان يشبه الرب بالمخلوق، وكان يكذب في الحديث. لهذا قال الحافظ ابن حجر كذبوه وهجروه، كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم، ورمي بالتجسيم. نعوذ بالله من ذلك. فالرجل مع كذبه عند الإمام المبارك، وهذا بين، قد يكون أيضا علم الإمام المبارك بماذا؟ بمقالته العظيمة الشنيعة في التجسيم، نعم، فأيضا لذا رمى به، فهذا محتمل أيضا. والراوي الذي بعده عثمان البري بالضم هو عثمان ابن مقسم، عثمان ابن مقسم بكسر أوله وإسكان ثانيه، البري البصري. قال الإمام أحمد فيه مرة منكر الحديث، وقال مرة حديثه منكر، وكان له رأي سوء، حديثه منكر وكان له رأي سوء. وقال فيه الإمام أبو داود والنسائي والدارقطني متروك، وكذبه ابن معين والجوز جاني. يعني حتى هذا عثمان مع ما فيه من هذا البلاء كان يشتم بعض الصحابة. فقد أخرج العقيلي بسنده عن مؤمل بن إسماعيل يقول مؤمل يقول سمعت عثمان البري يقول كذب أبو هريرة. علق الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في الميزان على هذا القول فقال فما ضر أبا هريرة تكذيب البري بل يضر البري تكذيب الحفاظ له. تكذيب الحفاظ له هذا الذي يضره. وقال فيه عفان الصفار كان يرى القدر وكان يجد. شوف هذا انتبه، هذا عن علم ومعرفة بأمره. قال كان يجد في كتابه، كتاب نفسه نفسه هذا البري، قال كان يجد في كتابه الصواب فيخالفه ويحدث 20 حديثا عن علي وعبد الله، عن علي وعبد الله بن عمر، ثم يقول هذا كله باطل، ثم يذكر رأي حماد فيقول هذا هو الحق، يعارض قول التابعين أو من دونهم من الخلف على قول أئمة السلف من الصحابة، ويقول أن قولهم باطل وقول من بعدهم هو الصواب. انظر إلى كلام عفان، قال كان يجد في كتابه الصواب، ومع هذا لا يحدث على وجه الصواب، يحدث على وجه ماذا؟ الخطأ. يعني متعمد، متعمد ماذا؟ الخطأ، يعني كما يقولون مع سبق الإصرار والترصد، ها؟ متعمد إيش؟ المخالفة. طيب لماذا تركه الإمام ابن مبارك؟ قال سفيان بن عبد الملك سألت ابن المبارك عن عثمان البري، سألته فقال كان قدريا، وأكثر ما جاء به لا يعرف، وأكثر ما جاء به لا يعرف. إذن رده لاعتقاده ولعدم ماذا؟ ولعدم أمانته وتثبته ويقظته وحفظه إلى غير ذلك، فهو يتعمد رواية الغلط. الغلط قد يقع من الراوي، لكن الراوي كما مر معنا في كلام الإمام المهدي وغيره أن الراوي الذي يروي حديثا غلطا مجتمعا عليه أو مجتمعا عليه ثم يذكر أو يراجع فلا يرجع ترك حديثه، كيف وهذا يعمد إلى الصواب فيخالف الصواب؟ قال الحافظ الذهبي فيه كان ينكر الميزان يوم القيامة، كان ينكر الميزان يوم القيامة ويقول إنما هو العدل، بل كان يسخر من الميزان وكفتيه، فكان يقول ماذا يوضع التبن فيه؟ نعوذ بالله من هذه المقالة. هذا هو عثمان البري. ثم الراوي الذي بعده روح بن مسافر، وهو روع المسافر أبو بشر البصري، ضعفه ابن معين مرة، ومرة قال ليس بثقة، ومرة قال لا يكتب حديثه. قال الإمام البخاري تركه ابن نضارة، وقال أبو داود والجوزجاني والذهبي متروك. هذا الذي وجد في ترجمته، وليس ثمة تعليل لسبب ترك الإمام ابن المبارك، غاية ما فيه أن الإمام البخاري نقل ترك ابن المبارك له، والذي يظهر أن الرجل إنما أتي من قبل حفظه، إنما أتي من قبل حفظه ولذا ترك. أما الراوي الذي بعده قال وهو أبو شيبة الواسطي، أبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة، جده. نعم، هذا الراوي كوفي وهو قاضي واسط، كذبه الإمام شعبة، كذبه الإمام شعبة، وقال ابن معين مرة ليس بشيء، وضعفه أحمد وأبو داود، وقال الإمام البخاري سكتوا عنه، وقال الإمام النسائي وتلميذه أبو بشر الدولابي متروك الحديث، متروك الحديث، وقال الإمام الترمذي منكر الحديث، منكر الحديث. فهذا الرجل أيضا المؤاخذة فيه من قبل ماذا؟ حفظه وضبطه، لا من قبل عدالته فيما يظهر، لا من قبل عدالته. ثم بعده عمرو ابن ثابت، عمرو ابن ثابت ابن أبي المقدام، هو عمرو ابن ثابت ابن أبي المقدام الكوفي، يكنى بأبي ثابت، يعني وافقت كنيته اسم أبيه. طيب، هذا الرجل قال فيه الإمام ابن معين مرة ليس بشيء، ومرة ليس بثقة، قال مرة ليس بشيء، ومرة ليس بثقة ولا مأمون، وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي الموضوعات، قال ابن حبان يروي الموضوعات. قال الإمام أبو داود السجستاني رافضي خبيث، رافضي خبيث. في مقدمة صحيح الإمام مسلم فيها تعليل لما ترك الإمام ابن المبارك عمرو بن ثابت، ففيه لا تحدثوا أو لا تروا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف، فهو ينهى عن التحديث عنه. لماذا؟ لأنه كان يسب ماذا؟ السلف، يسبهم لأنه ماذا؟ رافضي. ولهذا لما مات ما صلى عليه الإمام عبد الله بن المبارك، وهنان ابن السري قال لم أصلي عليه، لم أصلي عليه. إذن هذا السبب الذي من أجله ترك الإمام عبد الله بن المبارك الرواية عن عمرو بن ثابت. ثم الراوي الذي بعده من؟ أيوب ابن خوط، وهو أيوب ابن خوط البصري، كذبه الأزدي وقال ابن المبارك وآسف، وقال البخاري رحمه الله تركه ابن المبارك وغيره، تركه ابن المبارك وغيره، وقال النسائي والدارقطني وجماعة متروك. وحكم الإمام أبو داود على حديث من روايته بأنه حديث منكر، فقال الإمام ابن معين لا يكتب حديثه، فالرجل متروك لا لتهمة في عدالته، وإنما في باب ماذا؟ ضبطه أو حفظه. ثم بعده من؟ أيوب ابن سويد، أيوب ابن سويد الرملي أبو مسعود، أيوب ابن سويد الرملي أبو مسعود، ضعفه الإمام أحمد وجماعة، وقال النسائي ليس بثقة، وقال البخاري يتكلمون فيه، وقال ابن معين ليس بشيء. هذا الرجل أيوب ترجم له الحافظ ابن حبان في كتابه الثقات وقال رديء الحفظ، رديء الحفظ، ولهذا قال فيه الإمام عبد الله ابن المبارك ارمي به، ارمي به. لماذا ارمي به؟ لأنه ماذا؟ رديء الحفظ، لأنه رديء الحفظ. الراوي الذي بعده من؟ نصر ابن طريف، نصر ابن طريف أبو جزء القصاب، هو القصاب. قال الإمام أحمد لا يكتب حديثه، قال الإمام أحمد لا يكتب حديثه، وقال الإمام النسائي وجماعة متروك، قال الإمام ابن معين معروف أو من المعروفين بوضع الحديث، من المعروفين بوضع الحديث. طيب لماذا ترك ابن المبارك؟ اسمع معي. قال فيه الإمام ابن المبارك في هذا الراوي كان قدريا ولم يكن بثبت، إذن تركه لماذا؟ لطعن في عدالته وضبطه. واضح؟ هذا الرجل أيضا قال فيه الإمام البخاري سكتوا عنه، والحافظ عمرو بن علي بن الفلاس له تفصيل في أمره لماذا ليس بثبت. يقول الفلاس أنه كان أميا لا يكتب، هذا نصر أمي لا يكتب إنما يحفظ، ها كان أميا يقول لا يكتب، وكان يقول قد خلط في أحاديث، وأنه حدث بأحاديث ثم مرض، ثم مرض فراجع عنها، في مرضه رجع عن تلك الأحاديث التي حدث بها ثم صح تعافى من المرض فرجع إليها فعاد إليها، فهذا لا يوثق به بضبطه. ولذلك قال في الإمام المبارك ليس بثبت، ليس بثبت. الراوي الذي بعده إيش؟ من؟ الحكم. الحكم هو ابن عبد الله ابن سعد. الحكم هو ابن عبد الله ابن سعد الأيلي. الحكم ابن عبد الله ابن سعد الأيلي. قال الإمام أحمد أحاديثه كلها موضوعة، نسأل الله العافية، وكذبه أبو حاتم وغيره، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث، وقال البخاري تركوه، نسأل الله العافية. وقال يعني البخاري كان ابن المبارك يوهنه أو يوهنه، كان ابن المبارك يوهنه. نهى أحمد عن حديثه، كان ابن المبارك يوهنه، نهى أحمد عن حديثه. والحافظ ابن حبان نقل أن الإمام ابن المبارك كان شديد الحمل عليه، شديد الحمل عليه لوهائه. لماذا؟ لوهائه، فالرجل ماذا؟ وضاع، فمثله لا بد أن تشد عليه، لا بد. نعم. بعده من؟ حبيب بالتصغير، حبيب بالتصغير، حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب. هذا الرجل حبيب ابن حبيب أخو حمزة الزيات المقرئ، أخو حمزة الزيات. كان الإمام أبو زرعة يقول، أبو زرعة الرازي يقول واهي الحديث، الإمام أبو زرعة الرازي يقول واهي الحديث. وتركه الإمام عبد الله بن المبارك. طيب لماذا تركه؟ قال يعقوب بن شيبة ليس ممن يعتمد على تثبته، ليس ممن يعتمد على تثبته. إذن العلة في ضبطه أم في عدالته؟ في ضبطه. هذا الوجه الأول. عرفتم لما ترك الإمام؟ ما يعني ما إن شاء الله ما في إطالة، ولكن في تعليق، فلا بد تعرف لماذا. هذا معنى الدرس، أقول هذا معنى الدرس. الوجه الثاني قول الإمام الترمذي الحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه وحبيب لا أدري. نشرح هذا الكلام. قوله الحكم هذا كلام من؟ الحكم روى كلام من؟ الترمذي. الكلام كلام الترمذي روى له حديثا. الضمير في قوله روى له يعني راجع إلى الحكم، والراوي عن الحكم هو الإمام ابن المبارك. روى له أي للحكم حديثا في كتاب الرقائق. الإمام عبد الله بن المبارك له كتاب اسمه الرقائق، وله كتاب اسمه الزهر. يريد الإمام الترمذي رحمه الله أن يقول أن الحكم هذا الذي هو الأيلي الذي تركه الإمام ابن المبارك روى له حديثا في كتاب ماذا؟ الرقائق. وكتاب الرقائق لمن؟ لابن المبارك. وكتاب الرقائق لمن؟ لابن المبارك. طيب قوله ثم تركه أي أن الإمام ابن المبارك ترك الحكم فلم يروي له حديثا آخر، يعني كأنه لما روى له ما كان قد تبين، ثم لما تبين تركه. واضح؟ هكذا فهمتم؟ ثم قال تركه يعني لم يروي له حديثا في كتابه. قوله لا أدري وحبيب لا أدري أي كأنه يريد أن يقول لا أدري، هذا كلام الترمذي، وحبيب لا أدري أي لا أدري من هو، ها؟ لكن قد بينا لما ترجمنا لهؤلاء الرواة من هو هذا حبيب، من هو حبيب، وهو حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب. الوجه الثالث قوله قال أحمد وحدثنا أبو وهب، وحدثنا أبو وهب. أحمد هنا من؟ أحمد بن عبده، أحمد بن عبده الذي ساق له إسناد ساق له إسنادين سابقين، في الأول حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب ابن زمعة، والثاني قال حدث قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان، سمعت عبدان، ثم قال قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم في الحديث، نعم، فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من ماذا؟ لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه، من أن أحدث عنه. هنا الإمام الترمذي ساق هذا الإسناد ولم يذكر فيه لا الراوي عن ابن المبارك ولا يعني الراوي عن الراوي ولا الإمام الترمذي. طبعا أبو وهب نعم يعرف الذي سمي لكن ما سماه، قال سموا لعبد الله، موجود سمع من سمي هذا المسمى لكن ما ذكره، لكن قال سموا لعبد الله رجلا يتهم في الحديث، فقال أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث ماذا عنه، من أن أحدث عنه. يريد رحمه الله أن الإمام ابن المبارك ذكر عنده رجل، فما رأيك يعني أتروي عنه؟ ولماذا سمي عنده؟ أولا ليعرفوا موقفه منه وهل له أن يروي أو لا، لعلمهم بأن الإمام المبارك يتحرى، فقال هذه المقالة التي تدل على ماذا؟ على شدة الجرح، شدة قال لأن أقطع الطريق، أكده باللام المؤكدة وأن المصدرية، نعم، كأنه يقول يعني لقطع الطريق وكوني لصا أحب إلي من أن أروي عن هذا الراوي. هذه مبالغة في الحذر والتحذير منه، مبالغة، كما قال شعبة لن أخر من السماء أو ما باليت في الحسن بن عمار، وضح. فهو هذه عبارة تدل على شدة جرح الإمام له، وأنه لا يرتضيه ماذا؟ لا يرتضيه فيروي عنه. ولهذا أخرج ابن الأعرابي في المعجم، وابن عدي في الكامل، وقبله ابن أبي حاتم في الجرح، والعقيلي في الضعفاء، والباجي في التعديل، أن شعبة سئل عمن يترك حديثه، عمن يترك حديثه، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، ومن اتهم سموا لعبد الله رجلا يتهم في الحديث، قال شعبة ومن اتهم بالكذب طرح حديثه. الذي يطرح حديثه يستحق الرواية؟ لا يستحق أن تروي عنه. قال ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان عن غير هؤلاء أو ما كان غير هؤلاء فروي عنه. فهذا الإمام ابن مبارك يسأل عن هذا الرجل الذي يتهم، قال ماذا؟ لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عنه، فهو مطروح الحديث، مطروحه عنده، وضح؟ نعم. ها؟ إيش هو؟ أيوة، هذا ما قرأناها؟ طيب نعم، نعود إلى أحمد بن عبدة أيضا، أنا صار عندي سبق نظر وخليتوني أشرح، الله يهديكم. طيب قوله أيضا إمام الترمذي، هذا الوجه الذي كم يكون ثالث؟ طيب قال وقال أحمد بن عبدة سمعت عبدان كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس، بكر بن خنيس، فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. نعم، هنا فيه تسمية أو في هذا الإسناء في هذا الأثر تسمية للراوي وهو بكر ابن خنيس، ما هو حاله؟ لماذا يعني كان قرأ حديث فكان أخيرا قرأها ثم كان أخيرا يعني بعد ذلك إذا أتى عليها أعرض، يعني كأنه روى ثم أعرض عنه وترك وأمسك عنه، لما؟ بكر ابن خنيس الكوفي العابد، بكر ابن خنيس الكوفي العابد، قال فيه ابن معين ليس بشيء ومرة ضعيف ومرة صالح لا بأس به، ومرة صالح لا بأس به، إلا أنه يروي عن الضعفاء ويكتب حديثه في الرقائق أو في الرقاق. وقال الإمام النسائي وجماعة ضعيف، وقال الدارقطني متروك، وقال أبو حاتم صالح غزاء غزاء، كثرة الغزو يعني والقتال والجهاد في سبيل الله، ليس بقوي. قال ابن حبان يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة، يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق القلب أو يسبق إلى القلب أنه المتعمد، أنه المتعمد لها. الإمام علي بن المديني لما سئل عن بكر ابن خنيس أنا ما رأيك فيه، قال للحديث رجال، قال للحديث إيش؟ رجال، فليس من أهله. قال الحافظ الذهبي واهن، يقول الحافظ ابن حجر صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان، أفرط فيه ابن حبان. هذا الرجل هو صدوق في نفسه، رجل صالح كما قال أبو حاتم، صالح نعم، لكنه في الضبط ليس بذاك، هو صالح في إيش؟ في نفسه، ليس بثبت ولا قوي، ولذا يغلط وأكثر الغلط، فترك حديثه، فترك ماذا؟ حديثه. ولهذا قال هنا في الأثر فكان أخيرا، يعني ابن المبارك كان في آخر أمره إذا أتى عليها، على تلك الأحاديث التي قرأها أولا، التي قرأها أولا، قال أعرض عنها، أعرض عنها، وكان لا يذكره، أي لا يذكر بكرا، لا يذكره. لما لا يذكره؟ لأنه لا يرى الاعتداد به، لا يرى الاعتداد به. واضح؟ طيب، بعده الوجه الذي بعده الوجه الرابع. قال وأخبرني موسى ابن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. هذا الوجه الخامس، وناس تقول الثالث، لخبطونا الله يهديكم. المهم الوجه الذي نحن فيه. طيب، لا يحل، يقول الإمام يزيد بن هارون لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. لماذا لا يحل؟ الآن انتهى كلام من؟ ما يتعلق بالإمام عبد الله بن المبارك، انتقل إلى بعض الأئمة ومنهم الإمام يزيد بن هارون، الإمام الثقة الحافظ، أحد أئمة الحديث، وهذا كما قلت تدليل وتمثيل من مقالات وأقوال الأئمة لكلام في الرجال والرواة جرحا وتعديلا، سواء في عقائدهم أو في ضبطهم أو ديانة. فقال الإمام يزيد لا يحل لأحد، يعني حرام عليه أن تروي عن سليمان بن عمرو النخعي. لما قال هذه المقالة الشديدة قوية؟ لأن سليمان هذا النخعي قال فيه الحافظ ابن عدي كلمة مختصرة، قال فيه الحافظ ابن عدي أجمعوا، وفي بعض النسخ اجتمعوا على أنه يضع الحديث، على أنه يضع الحديث. قال الإمام أحمد وابن معين وإسحاق: نعم، كل هؤلاء يقولون وضاع أو كذاب، تهموه بوضع ماذا؟ الإمام يحيى والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية. وقال الإمام البخاري مرة متروك، ومرة قال معروف بالكذب، ومرة قال معروف بالكذب قاله قتيبة وإسحاق. هذا سليمان كان من النساك العباد، من النساك العباد. لو هؤلاء النساك الآن في هذا الوقت لصاروا أئمة عند كثيرين، ها؟ نعم، كان من العباد النساك كما قلت. لما؟ لأن هذا الرجل قال فيه الحافظ ابن حبان: كان رجلا صالحا في الظاهر، صالحا في الظاهر، إلا أنه كان يضع الحديث وضعا، إلا أنه كان يضع الحديث وضعا، وكان قدريا. وقال أبو الحسين الرهاوي: سألت عبد الجبار ابن محمد ابن أبي داود النخعي، يعني عنه، عن هذا سليمان، ماذا تعرف عنه؟ فقال: كان أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بالنهار. شوف، ما نفعه تنسكه بأنه وضع مع الأسف. ولهذا لما ترجم الذهبي له في الميزان فذكره ونسب، قال سليمان إلى آخره، فلان الكوفي الكذاب. قال الحافظ ابن حجر في اللسان: الكلام فيه لا يحصر، فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة فوق الثلاثين نفسا، فوق الثلاثين نفسا، كلهم يقول كذاب وضاع، وضاع كذاب، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. ثم بعد هذا، وهو الوجه الذي بعده، روى قال: حدثنا محمود بن غيلان إلى آخره، الكلام في جابر الجعفي. قال أبو حنيفة: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هذا جعله المحقق هنا بين معكوفتين، وأشار فقال في الحاشية: ما بين حاصرتين لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من شرح ابن رجب للعلل. ثم قال ابن رجب: هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض، ولا يوجد في بعض. فهذه الجملة وهو الكلام حول أو عن جابر وعطاء وكلام وكيع إلى آخره هو موجود في بعض وليس موجودا في بعض. هنا الكلام هذا جابر الجعفي، هو جابر ابن يزيد ابن الحارث الجعفي الكوفي، جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، رافضي يؤمن بالرجعة، كذبه جماعة من الأئمة كابن جبير وابن عيينة وأيوب والشعبي وابن معين والنسائي وليث ابن أبي سليم وزائدة وأبو حنيفة، وفي جماعة يطول ذكرهم كذبوه. قال ابن حبان يعني هناك بعض أهل العلم أثنى عليه أو روى عنه كالحافظ شعبة. قال ابن حبان فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري روايا عنه فالجواب أن الثوري رحمه الله ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، بل كان يؤدي الحديث على ما سمع، والإمام الثوري له مذهب إنما أروي الحديث لأحد ثلاثة أوجه ومنها لأعرفه. قال وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب، على جهة التعجب، فتداوله الناس بينهم، وقيل غير ذلك من الأسباب. واضح. ومع هذا فشعبة فجابر من أكذب خلق الله. نعم. قوله ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح وهو المكي الشهير الإمام الشهير. نعم. وأما مقولة وكيع لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، فهذه كلمة مستدركة، هذه كلمة مستدركة والإطلاق غير مرضي. تعقبه تعقب الإمام وكيع الإمام ابن حبان الإمام ابن رجب في شرح العلل فقال معترضا وما ذكره وكيع غلو غير مقبول، فأين أبو إسحاق يقصد السبيعي والأعمش ومنصور يعني ابن المعتمر وغيرهم؟ هذا الحفاظ، حفاظ الكوفة، وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة. وأين إبراهيم يعني النخعي وغيره من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أولى، إسقاط هذا من الكتاب إيش أولى، لأن فيه مبالغة، يرى أنه فيه ماذا؟ مبالغة. قال مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا، يعني لو أسقط من هنا فإن الترمذي قد ثبته في جامعه في موطن آخر هذه المقولة، وهذا كلامه موجود في كتاب الأذان من جامعه، من جامعه. نعم، نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هناك سؤال قد ورد في اللقاء الذي مضى وهو أن السائل يقول هل النصيحة النصح أو النصيحة شرط قبل التحذير من الشخص، يعني إذا ما وقع منه خطأ؟ نقول بارك الله فيكم، الخطأ القاعدة الشرعية

احذروا المقالة الفلانية ولو كان قائله زيد أو عمرو من الناس، هذا غلط، هذا إيش؟ غلط. نعم رجع هو أحب إلينا أن يرجع، أحب إلينا يعني أبرد على قلوبنا أن يرجع الإنسان إلى الحق، ليس بيننا وبين الحق عداء، لكن الاستمراء على الباطل يجب الحذر منه. هنا بعضهم يقول يقترح أن يكون الدرس كل يوم ثلاثاء حتى يتوافق مع الجامعة. إيش دخل الجامعة في الدرس؟ ما دخل الجامعة في الدرس؟ هذا يومنا الذي نستطيعه، من استطاعه الحمد لله، من لم يستطعه يحاول يتوافق معه. يقول ما حكم من يكذب على في حديث رسول الله وهل يكفر بذلك؟ الكذب على رسول الله محرم، الأحاديث به كثيرة في الصحيحين وبلغت حد التواتر كما يقال، من كذب علي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أنه كذب علي أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ومن قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وغير ذلك من الأحاديث الوعيد الشديد. فالكذب على رسول الله عظيمة وجريمة كبرى. أما الكفر والتكفير فلا زال أئمة السنة وعلماء السنة من السلف لا يرون الضاعين إيش؟ كفارا، لا يقولون بكفره، ما كفروه بشبهة عنده، بشبهة ماذا؟ قامت عنده. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.